ahadiistu markii isaga yacni sababtay ku soo aroortay iyo aayaadku sababtay ku soo degeen waa inuu markaa dirkaba garanaya. taasna asbaabu nuzuul yacni waxaa laga qoray markii isaga kutub baa laga qoray, yacni waaxidi sheekha la yidhahda risaalu ka qoray asbaabu nuzuul la yidhaahdo oo waasaaniidda ku warinayo, wakadalika markaa suyuuطina lubaabu nuqul fi asbaabi nuzuul ayuu ka qoray, waana ka ballaaran yahay oo waa ka weyn yahay oo marka isaga yacni qadarka uu kusoo aroorinayana waa ka fara badan yahay. bacdi axaadiista ka midana weliba waa xukumaya. wakadalika marka asaxiixu lmusnad yacni fii asbaabi nuzuul isagana waxa qoray asheekhu lwaadiciyu ayaa qoray, marka isaguna waxa uu yahay wuxuu ku kaaftamay qadarka markaa shardi ahaan shardigiisa wixii ku asaxay ayuu marka isagaa kusoo arooriyey halkaas, laakiin bacdi ka midoo marka isagaa uu ka tegay ayaa markaa jira. asbaabulwuruudka laftooda marka isagaa yacni kutub baa laga alifay oo marka isagaa laga qoray, laakiin sida marka asbaabunuzuulka aayaadku u badan yihiin uma badna. waxa markaa uu ihi waqallidan fii daacala sawaabi, waxa uu tilmaamayaa laga soo bilaabo markaa yacni ijmaaciyada mawaadicdooda in la garanayo ilaa laga soo gaaro waxa weeye yacni marka xaaladda saxaabada laga soo gaaro, intaa waxa ku bannaan marka isagaa inuu markaa muqallid ku noqdaa waa bannaan tahay. sidaasna waxa qaba marka isagaa jamaahiirta culimmadu ayaa marka isagaa qaba. abyaari sheekha la yidhahdee maalikiga waxa uu leeyahay marka maya kuma filla inuu markaa yacni muqallid ku yahay, ilaaba ilaa waa inuu mujtahid ku yahay, yacni marka taqliid marka wax la yidhahda markaa ma anfacayo. muxaqiqa kitaabkuna waxa uu leeyahay sidaas marka ayaa yacni abyaari ayaa fiican oo marka isaaxad marka qawiya ayuu tilmaamaya. abyaarina wuxuu tilmaamay maalikiyada agtooda inay saasi saxiix ka tahay inaanay ku fillayn taqliid, ee inuu markaa isagu basiiro u leeyahay oo cilmi u leeyahay in la shardinayo. wa cilmu lijmaacaati, ijmaacyada cilmigoodu mima yuctabar, waxyaalaha la ictibaarinaya la tixgelinaya ka mid ahaadeen ee ijtihaadka shartinimo loogu tixgelinayo ka sharti laaxaadi xaalu lamid yahay ay ka sharti macrifati laaxaadi, aaxaadka markaa garashada la garanayo shartinta la shartinayo kale xaalu lamid yahay, wamaa tawaatara wixii mutawaatir noqday yacni markaa uu lamid yahay garashada la garanayo, wamaa saxiixan aw daciifan qad jara, iyo wamaa marka isaga waxaan markaa inaad kusii cadafto oo aad tidhaahdo marka isaga ya xaalu lamid yahay oo sharti aad ku cadafto, yacni markaa wixii marka isaga yacni qad jara markaa dareeray ama socday saxiixan xaaluu yahay aw daciifan ama marka isaga uu daciif yahay xaaluu marka isagaa lamid yahay xaaluu lamid yahay, iyo wamaa calayhi aw bihi nasku waqac, xaaluu marka isagaa wixii nasku ku dul dhacay ee la nasakhay ama marka isagaa nasku isagaa ku dhacay sababtiisa oo naasikh noqday, taasna marka isagaa garasho uu garanayo yacni markaa xaaluu lamid yahay, oo isagana marka isagaa shardinta taa la shardinayana yacni markaa uu lamid yahay. waxaa kaloo ku bannaan inaad iska istinaafto aad tidhahdo marka isaga wamaa saxiixan aw daciifan qad jara mima yuctabar wamaa calayhi aw bihi nasku yacni waqac, yacni markaa iyaduna markaa waxay ka mid tahay waxyaala la ictibaariyey. wa sababu nuzuuli, sababu nuzuulku shardun, shardi weeye shardigaas oo mutabacun marka isaga waxaan markaa la raacay, yacni waa shardi marka isaga waxaan markaa la raacay weeye. ka xaalati arruwaati walasxaabi, xaalu marka isagaa lamid ahday sababu nuzuulkaasi xaaladda ay ka macrifati xaalati arruwaati, sida garashada la garanayo xaaladda ruwaada iyo marka isagaa saxaabada yacni axwaashooda yacni marka garashada la garanayo, yacni saxaabadu maadaama ay cuduul yihiin garashada la garanayo waxaa laga tilmaamaya siday u kala waaweyn yihiin iyo siday u kala fiqhi badnaayeen iyo siday u kala xifdi badnaayeen iyo umuraha noocaas ah ayay ku saabsan tahay, iyo fatwada ciddii marka isagaa muftiyiin ahayd iyo marka umurahaas. wa qallidan qallido fii daa, marka isagaa madkuurka lasoo sheegay gudihiisa oo macrifada ijmaacaadka laga soo bilaabo ilaa macrifada axwaasha saxaabada laga soo gaaro yacni marka a'imada qallido cala sawaabi, qowlka sawaabkaa marka lagu socdo. walaysa alijtihaadu miman qad jahil cilma alfuruuci waalkalaami yanxadil, walaysa muu ahaan alijtihaadu ijtihaadku yacni markaa yanxadilu mid marka isaga yacni ka mamnuuc noqonaya miman qad jahila, kii ka jaahil noqday cilma alfuruuci cilmiga furuucdo fiqiga ah tafaariicda fiqiga, kii ka jaahil noqday yacni mamnuuc kama aha, iyo walkalaami cilmulkalaamka kii ka jaahil noqdayna mamnuuc kama aha. kalcabdi waalunsa, xaalay lamid ahaadeen marka isaga waxaan addoonkii iyo walunsaa tii dhadigay. kadaa laa yajibu cadaalatun cala aladii yuntakab, laa yajibu waajibi mayso cadaalatun cadaaladii waajibi mayso, cala aladii yuntakabu marka isaga qowlka la doortay marka lagu socdo كذا مذكور كلا صور شجعي حاله إلى ميتها وحوينات المامية إن المركا اجتهاد كلا شرطين علم إذا مركا يسقى فروع ذا هي مسائل شفقي جا إنه قرنير ويا هدي اللي إذا مسائل شفقي جا وقرنيا أو قرشة مسائل شفقي جا وقرنيا دليل كو قرنيا اجتهاد لا شرطين اجتهاد كنا تفارع ذي فقي جا إن قرشة وقرنيا لا شرطين وعكرنا يدور سبقي عكرنا يوانا باطل هو حمرك كل لازمية يعني مرك ما قرن كرو اجتهاد ما يلان كرو إلا وفقي قرتو فقي جينا ما قرن كرو إلا مرك يساح المرك ودي الذي سكمو قرن كرو إلا واجتهاد قارو مرك الدور سبق يمد ولبين السابق يهي هدنا مسبوق يهي باكا دارنا يستنوع سنوى مد باطلة. قال ابن النجار ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بتفارع الفقه لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها فلو كان ذلك شرطا فيه للزم الدور لأنها نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها يعني يذا نتيجة الاجتهاد مركا اجتهاد كون اين نتيجة ليس النقضة مركا يساق وحو النتيجة الفقه النقضة وحنع كرمها دور سبقيا كدارنية شرح الكوكب مجلد كأفراد أفر بقرية اللحية اللحية بعض علماء كم إذا وحي مرين إن وحوية لا شرطية تفارع لفقه إنه قرنية إن لا شرطية سيدا سيادة أي مركي سقى بعض مرين وأنا سيدا مركي سقى الشيخ ومركا الشارحة ويسفرايين الشيخ اللي يلاده يعني مركا وكشيق قار كلنا وحي يلادين مركا اجتهادين ودعاي شرطي وطاي لكن مجتهد كشرطي وماها على كل حال لكن سيدا جماهيرتم مرين بها صحيحة يعني سيان دور كاسي وقيما مركا تفارع لفقه إذا مركي ساحن لما الشرطيين وقرنية علم الكلام كأنه قرن أنا مركي سأحل ما الشرطية يعني وحيالها مركي سأحل علم الكلام كقرشدة وقرن أنا مركي سأيضنا الشرط معها قال ابن النجار ولا علم الكلام علم الكلام إنه قرتنا لما الشرطية أي علم أصول الدين قاله الأصوليون لكن الرافعية قال إن الأصحاب عدوا على شروط عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد قال البرماوي والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفته على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي يحررونها شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد أفر بقرية اللحية اللحدة إلى أفر بقرية الدبي اللحدة يعني وحاو التلمام يا أصولين تو إنه الشيغان علم إذا مركا يعني علم الكلام كالي يلادا مع قائد كإنه قرن إنا للشرطين أو حوي أدلة إذا كو قرن إنا انتاس الشرط آهي لكن رافعي وحاو يلي أصحابته وحي كتريين بمعنى أصحابته وحوك إذا شافعي إذا وحي كتريين إنا يحوي شروط اجتهاد كمتا هاي أصوش عقائد كإنه قرن برماوي أو مركا يساق علماء شافعي إذا كمتا وانا ننكا الفيضة أصول كالها وعمرك يساق وانا أرضي يسر قشي وياني يعني الفيضة مركا والنظميين وحل إلي وحل أبدي مركا يساق بحر محيط كبدا كذا كقاتي بالي مركا سو مركا دمنا شرحي يعني لبدا كلام وحل وجم عنايا سيدا غزالي وإشارة وآمرك يساق اعتقاد جازمين يكون في لانتهاي أدلة المتكلمين تو أي شيغان مركا يساق قرشد لقرن يينا المركا على الشرطينين على كل حال waxa laga soo naqliyay markii isaga aaymada sida imaamu shaafici aaymadii salafka kale la midka aha inay yiraahdeen markii isaga yaani cilmul kalaamka inay aad uga digeen ayna ku tilmaameen markii isaga dambi weyn inay tahay yaani cilmul kalaamka iyo waxyaalahaas markii isaga garash dhexgalka la dhexgelayo una tilmaamay imaamu shaafici dambi markii isaga gaalimo ka sokaysa oo marka ka daran qofku inuu ilaahay kula kulmo cilmul kalaam yaani marka ma jirto buu دنبي قال لما قصو كيسو قدرا يعني علم الكلام كاينو كلا كلمو يعني مركا مجرتبو مركاوي يساقا وقدرا يعني مركا يساقا ذنوب تكالي مركا آد بي يقدقين مركا إن لأي دادو يساقي بالا الشرطين يوح سورة قلم معها علم الكلام سي مركا وحلو قدش هذا معنيه سماها عقائد بوحكو صابسا لكن وحلو قدش هذا مركا يساقا يعني وحيكو صابسا غيبياتك يا إلهي ذا تذي سايو مركا صفاتك سايو يعني أشياء ذا غيبيات كوحيالها كصابسا إن وحوي علم أن كفرديين أما هذا الآن كفرديين نصوصة يسلف كسيلة يلاهدين إن لغا قهض الله وعقلك إيا معقولك إيا منطق لا اعتماد تنوع سوحة ليلاذا علم الكلام بالليلاذا لكن مركا مجرد إن لحظة لما أها مجرد مركا إساقا عقائد كو مركا أدل الذي سشرعيقا لغو برتنا ما أها أما مركا إساقا أدل الذي سشرعيقا عقائد كو لغو قرتو وأن مركا أدل الذي مركا متكلمين تقاركوضا إشياقان أن مركا لغو قرانين أدل الذي شرعيقا لغو قرتو قال الله يقال رسوله يوحي لها لم يتكا تنوع عاسي مركا إساقا وحي كميتها واجبات كي كميتها وحاني مركا إساقا كميتها وفقه الأكبر بي علماء قاركوض كما قعابين فقه وينا وحان يسوق ذكري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يفقه في الدين وحي مركا تاي الفقه في الدين يعني مركا يسوحان فقه دين توحى مركا لفهم ايو وحو كوغارها كما غارها وقتي هوره اما نصوص مركا لوغما جيدو وكريا مسائل الفروع ذا وحا لغا تلماميا فهم كمركا دين تلفهمه اصلا وفرعا اصولهان يفرعهان درشان مركا دين تلغرتي مركا يسوغا لفهمه خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا يعني وحوي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني وحوي جاهلية قوض خيارته وهاي وقونا حسنايا بمعنى أغرون تبضناي وأمانة بضناي وخصالك خيرك أغبضناي أي أمرك إسلام كان أغخيار سنة وقونا أكسن هدي مركا إساق إسلام كي فهما أصلا وفرعا إني فهما بمركا سوق ذا قريسة مركا وحوية ما يريد الله به خير يفقه في الدين فروع ذا كليا لقم حنباري يعني مركا فقه إن لا يراد فروع ذا مركا أيال لا يراد والله استعمال مركا العبادات يا المعاملات تفارع ذا فقه إذا مركا يسقى حدا مركا مصطلحان لقوية قانو تاسي وحوية اصطلاح حادثة أما عرف مركا حادثة سود الرئيوي أما مركا النصوص مركا معناها لقوية استعمال فقه وحي تاي مركا متكبلارا أو وحوية الدين تودن فهم كلا فهم وذا فقه بلا يراد تساوي المركز يسقى علمادي هره وحي كعبري جيه المركز يسقى لبضا نوعبه المركز يسقى إنه فقهيهين يعني المركز السلاسية ده بي المركز كتل ما مجره المركز اصطلاح حادث كان النصوص طعن لغفة سرماءها ومركز صومر طيب من يريد الله به خير يفقه في الدين قالت هذا فقه هو حلوغة جيدا فروع ذا فقه يابا اللوغة جيدا يعني السلاس إلا يراده يعني ماءها وهي النبي صلى الله عليه وسلم مقصود كي سماءهين دين تبعض كم يدو اللي فهم يين مركز وغة جيدا مركز على كل حال يعني مركا أبواب اعتقاد كقرشضة لقرنية أدلة ذا لغو قرنية تنوع عاسي مركا إساوحا مركا شرطي ووتا اجتهادك اجتهادك شرطي ووتا هديك لو حسور توبي كرتا مركا إساوحا خطرك رأينو قلو أيا مركا إساوحا دعي كرتا أما مركا إساوحا مركا يعني علم الكلام كالمركا أدلة عقلي أكو صابسا تنوع عاسي مركا إساوحا إسكدا اجتهاد لو شرطي وابا ممنوع وحاو الشيخ شارحنا ويلو علم الكلام هو البحث عن العقائد بالأدلة العقلية علم الكلام وحل إلى هذا أدلة مركا إن لباره يعني مركا عقائد أدلة عقلية إن لباره تاسا إلى هذا مركا سيدا ساود علم الكلام لما إلى هذا مركا كما دعيسو إن أدلة الشرعية لباره نصوصة لقد دبور يقول يسلف كوحي إلى هذين تاسا يدي مركا يساوحا مركا معها علم الكلام يعني مركا وحوية محل النزاع إن نقطنا معها إن وحوية درشدة وقرنة إن لا شرطية وحوية وامد مركا لازم يتهي واجباتك مركا إساقا قفتا سارا بين مركا إساقا بيتهي وحكرا أي مركا لم إذا أتيبوا لمركا أطون كي يعني مركا ددق وبمعنى قفتا دمرا إيا أطون كسيدا مركا أنقون كران مركا اجتهادا يقاري كران أي عد مركا علم الكلام كنا أنقرنا إن فروع دنا أنقرنا اجتهاد أيو قاري كران ساسو كوضا يعني مركا دمر كنا واكم بدا ينقار مركا مجتهداتها وحد الاجتهاد قاري عائشة بكم بدا يعني وحين كم بدا من فقهاء الصحابة فقهاء الصحابة دي كم بدا هاي أحاديث فربضنا واسو ورسي يعني مركا وحوي قف دمر وكفق ببضنا يعني مركا لما أرق لما شرط يبو لعدالة مركا لما شرط يبو واجتهاد كإيقاع اجتهاد اللي الله سمين أيه عدالة لما شرط يبو لكن قبول كفتوى دي سل أقبل أي عدالة لما شرط يبو وهذه مركا فتوى دي سو يعني الأقبل ما يفتوى دي سهدي أنه مركا عدل أهي إن جاءكم فاسق بالنبأ إن فتبينوا لكن إيقاع اجتهاد أهرد أيه عدالة لما شرط يبو وليس الاجتهاد واجتهادكم معها ينحضر مركا مد ممنوع كاه ممن قد جاهل كيك جاهل نقضي علم الفروع علم الفروع ذو تفارع لفقه كيك جاهل نقضي يعني ممنوع كما هي والكلام علم الكلام كيك جاهل نقضي كالعبدية والأنثى حاري مركي سقال لم يدأ هذين أدون كي مركي سقال والأنثى تيد الدقائل مركي لم يدأ هذين لا يجب واجب ما عدالة عدالة أي اشتراط عدالة عدالة إلا الشرطية واجب ميسي من باب حذف المضاف أي اشتراط عدالة عدالة إلا الشرطية واجب ميسي على الذي ينتخب يعني قولك الله دورتي مركا لغو سعودة كذا مذكورك لصوى الشيخي حال لمديه هذا هو المطلق كاسي ومجتهد كمطلقها والمقيد مجتهد كمقيد كأهانا يوجد وحلقوا أقوان صدي إساقا منسفل الرتبة إنه ياهي مركا إساقا مدك الدرجة وصيعا ومجتهد كمطلقا ملتزمنا هو إساقا ملتزمنا مد لازمي وهي أصول ذاك المطلق كامركا مجتهد كمطلقا أصول شيئسي مد لازمي وهي فلا يعدوها كقد بما يعلى المحقق قولك لا تحقيقية يا مركا إساقا الله صغي مركا لغو سعود مجتهد المذهب مجتهد المذهب من أصوله وكي أصول شيسو منصوصة حالي أصوش طاي أو لا أما منصوصة إن أين مستنبضة طاي حواء وقوبة حواها معقوله عقل كيس مركا إساقا وقوبة كتابك أول كيس وادي قصو أركي مركا إساقا وحام معقول إن أي كم تهي مسادير تمفعول قتمي أي كم تهي ناظم كنا مركا إساقا وحام لبب بيدو لغو كل مي يعني أشياء ذا نوع عصا مركا مسادير تمع يعني كوي من مفعول وهلك أقوه كاني ومحلوف هي مجلود هي معقول هي مركا إساقا كم دهاي وشرطه مركز شرطين تلا شرطين أيها مجتهد المذهب يعني شرط يسو التخريج مركز وصبحين للأحكام أحكام تلو صبحيو على نصوص ذلك الإمام إمام كمركز إساق نصوص دي سبحين تلو صبحيو أي مركز إساق المركز للشرطية مجتهد الفتية يعني فتوى ذا مركز إساق كمجتهد كقوة الذي كيوة يرجحه يعني أرجحي قولا قول وأرجحي على قول بك أرجحي وذاك كاصهره أي مركز يسوح المركز أرجح كم إنسان بدل مجتهد الفتية أو مجتهد المذهب يا مجتهد الفتية مجتهد المذهب بعد درجة صرية وحو الشيخ ينوت الماما يا مجتهد كاجتهاد كوالا قيبيا يا مركز وحلو قيبيا مجتهد مطلقا يا مجتهد مركز مقيدة مركز وحو يا شروطها بدل اللي نوصو الشيخ مجتهد كمطلقا بيقصها بسنتي أما مجتهد كمركز يسوح مقيد كايكاوا قد درجة وصية مجتهد كمقيد كاينا وحقوق بالسماء مجتهد المذهب يا مجتهد الفتية أبو قيب سما لا بد أقيبات بالله قيبية مركا مجتهد كمقيد كاهي وحول لازم يا أصوشة مركا يسوح المجتهد مطلق أصوشة ليه يعي أو دكتاي أصوشة أصو مركا يسوح المركا لازم يا يكبد بماي سلاسة ودد أيا مركا يسوح وداد كي مالكي قاها يا لخم الأورانشري أيا مركا يسوح قارو حيكو عابية مسألة سمين شري يا مركا يسوح إنو كسو ساري شري فروع مركي سقى يعني فقية أي سوى مركي سقى حن مجتهد مقيدة أي حقوسه ساري شري يعني أصول شمالكية ذا أصول أنا هاي أصول شمالكية ذا أصول أنا هاي أي مركي سقى حقوسه بحن شري تاسية ذا أي وحوي اللقعبي وكي ابن غازي شيخ اللي إلى ذا مركه لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي وحو أمانني يا مركا ألفيدة ابن مالك وأمانني مركا سو ألفيدة ابن مالك يا سيدة مركا إساق قلبي إساقوك الشيء يا سيدة مركا إساقوك الشيحضي يعني أمورها نوع عاصة أي مركا كورمي مركا سو إلا قد مزقت قلبي يا مركا وحكا لدي اللعي سهام وجفونها إن ده هذا مركا إساقا مركا اللي وابك إساقوك صور قناة يا سيدة يجوس وتاقني أي مركا إساق قلبي يا مواجه حيبو عامل بسائق غد عيبو كما مزق اللخمي ومذهب مالك سيدا ولادك الأخمي اللي إذا ذا مذهبتي مالك أبوك لدي اللعي إيه مركي سوحا وصول شيسي وصول أنا هاي وفروع يدي وقصو صاري أي يدون مركي سوحا وحيوك لدي اللعي سيقول قلبي قيبي وكا لدي اللعي ألفية ذا ابن مالك والشيري مركا وحوي أرنك النوع ساسا لوقو عيبي مركا الشيخ الأخمي اللي إذا ذا لوقو عيبي مركا مجتهد المذهب يا مجتهد الفتية أياك لتشرى مجتهد المذهب كأيانا كسر يا مجتهد الفتية مجتهد المذهب وحل إلى هذا وعد مركا إساقا أصول يعني إمام كأصولاتي مستنبض هاها تأمام منصوصة هاته يعني مركا عقل في السؤوك كوبي هنا قصة صار يا أصوش إمامك أصوشة سيهاد من لا استنباض يا من مركا إساقا لا منصوصة مجتهد الفتيو كهوا كدر جهو سيا إساقوا أقوال مركا مذهب تقصوا ونبوك الأرجحية أقوال مركا إساقا مذهب تقصوا أي مركا إساقا مركا كالأرجحية وان مركا واحد ترجيح مركا يساق الله تنصيصين وان العطينين لكن مركا يساق قار عصب يساق مسائل عصب كسو صاري ماي هذا مركا يساق كاشر ذي ساينو كسو ورنه هو المطلق مجتهد كمطلق هوي والمقيد مجتهد كمقيد كاهي يوجد وحلقو أكسون يهي منصفل الرتبة إنو مركا درجة ديسو أيها سيسو واتي وجدان كايدا بمعنى علماء مفعول كلابات منصفل وي عنو مركا يساقا كامجتهد كمطلقا وكدرجة وصي ملتزمنا هو يساق ملتزمنا مذ لازم يوي يوصول ذاك المطلق مجتهد كمطلقا وصوشي سمذ لازم يوي فليس يعدوها كقد بما يعلى المحقق قولك لا تحقيقية لصغي مركا لغو السعودة مجتهد المذهبي مجتهد كمقيد في مجتهد المذهب اللي يلاه ذا من كيوي أصوله أصول شيسو أي أصول إمامه إمام كيس أصول شيسو منصوصة حريتي مدل نسكري أو لا أما منصوصة عيني أهين مستنبضتها حوى معقول أي حواها أكوبيوي معقوله عقل كيس أكوبيوي مركا شرطي وحوية مجتهد المذهب كوات تخرج وصبحين للأحكام أحكامتي اللي صبحية على نصوص ذلك الإمام إمام كامركا نصوص تيسي لغو صبحي كاسا مركا يتغوح على إلادة يعني مركا مجتهد المذهب أي مركا لإلادة مجتهد الفتية فتية مركا يتغوح كمجتهد كقوى فتوى يفتية لبدا بوا لإلادة بعض الشيء يفتية إن لإلادة نواتشران لكن إن إشادة على غيابة مجتهد الفتية فتوى كمركا مجتهد كقوى الذي كيويه يرجح أرجح يا قولا قول أرجح يا على قول قول كلك أرجح يا وذاك كاصحره أي مجتهد المذهب كا أي أرجح كم إنسان بدن كن ضمن مجتهد الفتية لجاهل الوصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وعمما لجاهل الوصول كي وصوشك جاهل أهاوي وصوناتي أن يفتي نقفة وضع يعني نصبدي وحلو السمين وهي ضرورة الشعر كو السمين وهي يفتي ويري أهل ضرورة الشعر أن يفتين فتوضا بما مركي سجا كيو كفتوضا نقل وصارري مستوفا مركي سجا حاله يعني مركي سجا مد نقل وصارري يعني مرك أي نقله وصارري مستوفا حاله يعني مركي سجا مد لا كامل يعني الشروط دي سي مركي سجا وح الله شرطين يوح دم بالله دم يستري فقط أكريه وممن مركي سجا حال مركا كضة يا أو مركا وح وصارري يدو مستوفا دم يسترن يعني كضة يا مركي سجا حال مركا وضراعي كرتا يجوز الاجتهاد واجتهاد بابا في فن فقط فن كي يكب النايا أو في قضية أما دعذا كي يكب النايا قضية كي هنا المجتهد كن نقطة وبعض بعض علماء كم من قد ربط ويسكح له وحيد هذين اجتهاد كما كلا قوي كرا ايو دمان وين مسايش أما وذا المجتهد كن نقطة أما مركيسة وين مقلد أما متبع كن نقطة والخلف في جواز في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رووا وقد رووا وسوريا الخلف خلاف بي سوريا في جواز الاجتهاد اجتهاد بنا ينشيس ليسو خلاف سيئي أو وقوعها ما اجتهاد لعتانك ليسو خلاف سيئي من النبي أصول كأن أقون يعني وحي أي صوراً مركا شروطي سيئة وحوة ودى ما يستريهين يعني عام كذا يا خاص كذا يا تقييدات كذا يا شروط كذا وحبا يودى دنيهين سلا كامل لما وصورها وعلى الراعي كرا نقل قيسا لكن مركا يسقوا حوية وح تخرج لا إلى هذا مصمين كرا يعني مركا وح تخرج لا إلى هذا مصمين كرا مركا حوية كيان أصول فقه أقوانين وح تخرج لا إلى هذا سكست فروع ده ويقان مصمين كرا مركا لكن وح الصور روا الراعي كرا والغضة ينكرا لكن وبشرط وين مستوفا يهي النقل ونقل دمايستر وين أما نقل وعدان ودمايستر نايل أو يهي نقل مركا يسوح عن قيب وصوق وستي مركا سيدا سيدا أو يهي مركا حالك على مرة عي مسألة لو كورها ما مسألة وحوي اجتهادكم متجزوا أمس متجزوا أتاو حقسوا عن خلاف صحيح أنا وحوي يهي أكثر أهل العلم أي قوانين مركا اجتهادكم تجزوا يعني وحوي الشيخ للشارح يعني أن الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهادي بأنواعه الثلاثة في فن دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عكسه وكذا في مسألة بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها وقد يتجزأ الاجتهاد في صاحب المرتبة الرابعة المذكورة في قوله لجاهل الأصول فلا مانع من بلوغ مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو في بعض المسائل يعني وحينات المامية جماهيرت إن قبان اجتهادك إن تجزؤ كرقائف سمي كرصاص يضع إن قبان way dhici karto marka isaga fanni inuu mujtahid ku noqdo aanu inta kale ku ahay ama baab inuu mujtahid ku yahay sida faraa'id ko kale aanu marka isaga inta kale ku ahay yaani saas waa suuroodi karta mas'ala kale ama la mas'ala inuu ku noqdaana waa jiri karta oo waxa jiraba inay wax leeyahay faqih mas'ala lin mas'ala faqih ku ah مسألة ده هدي مركي سقى الله صوت قالوا وحوي يدل قدر ما نمايني ده لكن وحوي وحي كلا ده سكوت كوسكلاسين أنت كلا سكوت كوسكلاسين فقيه مسألة لي ده مسألة سو فقيه خوي مركا وحوي على كل حال صدى صوابك وإنه تجزئك بعض علماء ده كمل وحي ده مركي سقى أبواب تادو باب يا كوبين يهي أو جار صدى فرائتك وكلا واقص هناك را لكن باب كاستا مركي سقى حن مركا ميدو سلاس كو سورو بكرتما بعض العلماء كم يدنا وحي علم هو اسكو حريه ربط با كدحيه ما دام اسكو حريه ان اجتهادكم متجزئ كر لكن صواب هو سدا مروي وحنا كنت سنيسا ايمدو مساي شقاري او مركي سقى حن مركا ان ولي اجتهاد او حصلين ايا اما وحبا اني او عدان اي مركي سقى مسائل بدن مركا اي مجتهدين كو اهايه اجتهاد النبي ما هو بنايه أما ما كدعى ثان خلاف ذاك الصغان سواب كوحويه وحوي أكثر كأي قبان إنه بنايه هون كدعى أي مرك إسقى الراجح وحنا لقدر شنيا يعني وحياله نبي صلى الله عليه وسلم وكل اجتهاد إنه يجرته وكذلك عم بيذكرنا ساسل لي أقوم رأي كل اجتهاد واجرا سيدق سيد داودي ومرك إسقى سليمان وح مركا سو يعني القرآن كله ينقول شيء إن إلا بدع عظم بس وحكمي إلى هنا وحول ففهمناها سليمان تفهمك وحلقو قاري لي سليمان مركا اجتهاد وارن كانوا عاصي كدعان اجتهاد أي كدعان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأي شقاركود أي مركا كاجتهادي يعني مركا وحي سويدين لهدو اجتهاده مخطئ كراه صواب وحيتي وكو خطيئ كرانا إمركا أدوك اجتهاده لكن لا يقر على الخطأ لكن خطأ لغمة تقليدية لغمة صغة مركي بدقدق بها لغة باروكية بينما يسرتو بكرتو مركي ساقع علماء يعني ولو صحابة ما كم إذا هذاني انت اجتهادان وخطأان إن يسرتو بكرتو خطأين أن عدك باروكين وهي خطأ يكون دائما إلى كل مرية لكن تان نبيك كما صورة قالها صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ دقدق بها لغة باروكية ووحي اللغة الشاقة أما بلغوا عن أنت مركز وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أرنكي وكنقر عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وحك لو إله يريد ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم مركا وحوي وحا يكو سابسان تهي يعني في داق الوق لغا قادن اي اصارة با يكو سابسان مركا دو على كل حال صوابك وحوي يعني ان مركا وحوي اجتهادك يعني هو بنايا هاي و اجتهادي كرا مركا سيدا الله كل من ايا و اجتهادا ايو ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جوابته وحوية علماء قاركو ذو هلقا عسك ذيبا اتشراء ويلي مركي سقال نبي وحا وقواد لوا وذا وحي سياسا وذا اجتهاد وحلا إلا ذاك مصورة قلا صوابك وحوية سيدا الله جمعين ايا وإلا إلا ذا نبي صلى الله عليه وسلم سايش قاركو ذا اجتهاد ومركي سقال كورا كرا اجتهاد كمركو كو إلا ذنا وحوية والله تقريرنا يا تقريرك الله تقريرنا يا مركز أيا وحي كده جانت يا مركز وحي مركز وراء اجتهاد بيكون عيسى لكن اجتهاد مصيبة مركز إذا قاعد يتعيون بتقرير كاسي منا يا الله الله قاع مصية لودين هدي لكن اجتهاد كاسي وخطأ يا مركز ولا جبر أروتشين يا إذا وحي نقول عيسى وحي الله وحي مركز إذا حنون النبي ويري يا أن مركز لجبر أروتشين وحي نقول عيسى مركز إذا حن مركز إلى الشرعته سدى سيادة أي مركز نقول عيسى بعض العلماء كم إذا قد توقفين مركي سقى واجران لكن على كل حال صواب هو صدق مركي سقى واجران وحال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية مركا من صورة قالها مركي سقى رن كاسين وحي كسمي مركا ما صورة قالها أو وحي كسمي اسكو معنا انتين أما مركي سقى ميلا هدين مركي سقى حان مركا هدان صدع صمين لها يوحلم إذا مركي سقى ميلا هدين لجاهل الأصول أصول الفقه كيك جاهل كابي أصوناتين يفتين فتوضا بما نقل مستوفا ويحي مركي سقى أصار هراي mustawfan xaalu yahay marka isagaa mid yacni markaa dhammaystiran yahay oo shuruuddiisi iyo caamkiisi iyo khaaskiisi iyo wixiisuba u dhammaystiran yihiin faqad oo keliya wa amiman markaysa waxaad markaa yacni ku dayo oo bimacnaa qallido wixii markaysa waxaad markaa yacni ama yacni raac wuxuu markaa isagoo mustawfana uu soo raray yajuuzu waa bannaanya alijtihaadu fii fannin buu ku bannaanya faqad oo keliya aw fii qadiyatin buu ku bannaanya wabacdun bacdi culammada ka midina qad rabada waa isku xidhay masaa-isha waxa uu yidhi marka ijtihaadku ma tajazu'i karo walkhulfa warawo way soo wariyeen alkhulfa khilaaf bay soo wariyeen fii jawaasil ijtihaadi ijtihaad uu bannaan yahay aw wuquuciha ma ijtihaad u dhacay min annabi nabiga sala allahu aleyh wasalam uu ka dhacay ayay marka isagaa soo wariyeen wallahu aclam subxaanaka الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وواجب العصمة يمنع الجنف وصحح الوقوع عصره السلف ووحد المصيبة في العقلي ومالك رآه في الفرعي والحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين مخطئه وإن عليه انحتم إصابة له الثواب ارتسم ومن رأى كل المصيبة يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل وهو آثم متى ما قصر في النظر وفقا لدى من قدر والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه امتنع نقضه قد امتنع ومن رأى كل المصيبة يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل وهو آثم متى ما قصر في النظر وفقا لذا من قدر والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه امتنع نقضه قد امتنع إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها قد رأى أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقد حضر وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلق وبعضهم بنصه تعلق ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكون لا لقاطع قد رجع إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر قال الناظم رحمه الله وواجب العصمة عصمة واجب نمديد معصوم نمد واجب نمديد يمنع الجنف أي واجب تهي أنبيض يمنع وحي مركا ديليس الجنف إلى شو صوابك كأي شو خطأ أي يؤدي ليس وأن بيد هذا اجتهادان اجتهاد كودكما خطأان عصمة ذا الدرتين وصحح وصحيحي وقصح حكمي الوقوع دعتان مركا اجتهاد دعه عصره أي في عصره وقت قيس قديس عصره النبي صلى الله عليه وسلم السلف سلف كبا قصح حكمي إنه وحو يدعي إنه صحيح تهي وصحابة اجتهاد كرد عيا وقت جيسي اجتهاد جرين سداس ومركا وصحيحيا سلفكم وقول كم بدا أقواش علماء قبطة يعني أنبياء واجتهادان أي بعض كم بدا وحي الهدين هاي اجتهادان لكن ما خطأ كرام بي الهدين وعصم ذا معصوميهم بأودي ليس خطأ لكن قولك سؤال لقفي عن يهد وخطأين مركا دعي وحاو الدليل نصوص بدن وهي آيات كاين شل شيخنا كم يدين عفى الله عنك لما أذنت له أطي صواب طهين مركا لغما عنانتين يعني مركا لغما عنانتين صاص الله قلعي وحاول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض مركا وحاوية خطأي صواب طهين يعني مركا تلفت إذا مركا لقوم التعقيبين مركا سداس أود إنه خطأ يعني الشري أي خطأ الشرين أي كتص نيسا وكذلك وحق له دليل ففهمناها سليمان متك الصوى سليمان يا داود كم لها دو مركا يعني الصيبي أو مصيبي هاي tafhiimkii iyo fahamsiinta laguma gaar yeeleen Sulaymaan ee waxaa la odhan lahaa labadaba waa wada fahansiine ayaa la odhan lahaa. Takhsiiska tafhiimka lagu gaar yeelay Sulaymaan waxa uu faa'iideynayaa inuu macno ziyaado oo lagu gaar yeelay ay jirto oo aanu kala simnayn Daawud. taasina waxay tahay marka waxa weeye waa Daawudna inuu ku khata'ay oo marka mujtahid ma'juura inuu ahaa kuna khata'ay yacni Sulaymaanna aanu khatiin ew asiibay. marka cala kulli xaal qowlka sawaabka ahi waxa weeye waa inay khatii karaan laakiin laa yuqaru cala alkhata'. arrinka laakiin baraarujinta u baahani waxay tahay khata'a marka isaga waxaa laguma sugo ee dhaqsa markiiba looga baraarujiyaa khata'a dhaqso ayaa khata'a looga baraarujiya sidaas iyadaa weeyaan. waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ijtihaad ma dhici jiro, saxaabadu ma ijtihaadi jireen mise ma ijtihaadi jirin? masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan. bacdi culammada ka midi waa diideen oo waxay yidhaahdeen maba casrigiisii markaa lama ijtihaadi jirin, sababtuna waxay tahay markiiba nebiga in loo noqdo ayaa iska fududayd oo markaa yacni kala xukumo. bacdi culammada ka midi waxay kala farqiyeen ciddii nebiga sala allahu calayhi wasalam la joogta iyo ciddii ka maqan, oo waxay yidhaahdeen ciddii ka maqan daruur ahaan waa u ijtihaadi jirtay, laakiin ciddii nebiga la joogtaa sala allahu calayhi wasalam inay ijtihaadaan iyagoo kama suuragalahayn nebiga inay weydiiyaan ayay marka ahayd. bacdi kale culammada ka midi waxay kala saareen ciddii qudaad ah iyo markay isaga wax xukumaysa iyo ciddan markaa wax xukumayna, waxay yidhaahdeen ciddii qudaad ah yacni waxa weeye inay ijtihaadaan bay ahayd. sida Yaman oo kale Mucaad ibnu Jabal yacni markuu joogay ee uu markaa yacni isagoo qaadiga ka ahaa dee inuu waxa weeye ijtihaado daruuradaaba keensanaysay. adigu marka aqwaal badan ayaa marka isaga xan culammadu ay ka yidhaahdeen, laakiin sawaabku waxa weeye inuu casrigiisii ijtihaadku dhici jiray saxaabaduna inay ijtihaadeen qasas badan baa ku tusinaysa. waxaa ka mid a Sacd ibnu Mucaad markii nimankii ay yidhaahdeen Bani Qurayda, waxaanu ku degaynaa Sacd ibnu Mucaad marka isaga yacni ayaanu ku degaynaa xukunkiisa oo aanu marka yacni isku dhiibayna in markaa Sacd ibnu Mucaad isaguna xukumo. waxaana islahaayeen isagu markaa yacni xoogaa bal inuu idin xeebtoba islahaaye, oo waagii hore ayaa markaa qabiilada Aws iyo Bani Qurayda ayaa waxaa ka dhexaysay taxaaluf jaahiliyadi, dabeedna waxay is yidhaahdeen bal hadda taa inuu idinku anfaco oo xoogaa idinku xeebto bal hadda isaga ku xoqdabay is yidhaahdeen. dabadeedna markiisa waxaan markaa waa laga yeelay. sidiibaa marka isaga waxay isku dhiibeen xukunka Sacd ibnu Mucaad inay waxa weeye ku degaan, sidaas iyadaabay isku dhiibeen. Sacd ibnu Mucaadna waa xukumay oo waxa uu ku xukumay markaa raggoodana in la laayo, duriyadoodana marka isaga iyo ubadkooda iyo dumarkoodana in la qafaasho. nebigu waxa uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xukunkii Ilaahay ee uu toddobada sano korkooda kasoo xukumay inaad ku xukuntay. arrinka noocaasna marka isaga waxa ijtihaad buu ugu xukumayay oo ijtihaad ahaanba isaga sidaa ula muuqatay. ee arrin markaa nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam oo yidhi sidaa ku xukun ma ahay. waxaa kaloo la mida marka isaga Abuubakar yacni markaa nin baa waxa dhacday, waxa uu yidhi ninka hebel la yidhahdo anigaa dilay. markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa weydiiyey markaa markhaati sarabkiisii buu doonaya nin gaala weeye ninku dilay. nin baa waxa uu yidhi yaa rasuulallah, anaa uga markhaati kacayo isagaa dilay, laakiin sarabkiisii aniga ayaa lay daayay. abuubakar baa intaa nebiguba hadlin jawaabay oo waxa uu yidhi yacni markaa waxa weeye wallaahi saasi dhici maysa buu yidhi. maa waxa weeye libaaxyada ilaahay ka mida ayaa cadowgii ilaahay mid ka mida dilayo, doodna markaasaa salabkiisa adiga la iska kaasinaya, wax dhacaya waxaasi maa. waxaa la yidhahdaa saxaabada cid yacni iyadoo nebigu markaa joogta hortiisa ka fatwoota abuubakar baa jiray. qasas mutacadidayna ka dhacday, waxaanu ahaa aclamu saxaaba, saxaabada isagaa ugu cilmi badna. sidaas iyadaaba ahlu sunna waljamaaca ay qabaan inay saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam abuubakar inuu ugu cilmi badna, cumarna uu ku xigay. yaraanshaha marka axaadiista uu soo wariyay yaraanshaha ay yartahay darteed baa dadka qaarkood waxay moodayeen abu hurayra inuu ka cilmi badnaa ama caaisha ay ka cilmi badnay oo saxaabadii markaa mukhsiriinta ahayd ay farabadisay riwaayada inay kuwaasi ka cilmi badnaayeen. Abu hurayra intuu nebiga la joogay sala allahu aleyh wasalam afar sanay ahayd. Abubakarna waxa weeye inta uu ku lamaanaayo sidaas u weeriyey waa min albicsa ila almamaat. Marka hadday tahay afcaashiisa iyo aqwaashiisa waa uga aqoon badna bal ee maqaasidiisa waa uga fahmo badna saxaabada kaloo dhan. Saasaa awadeed buu ibnu taymiya waxa uu ka odhaya majmuuc fataawaha ahlusunna waxay ku ijmacsan yihiin saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu abubakar ugu cilmi badna. Dadka qaarkood oo jahaalada ka mid ah waxay yidhaahdeen afarta khulafada oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali labana culamay ahaayeen, labana waxay ahaayeen rag iska mujaahidiin ay ahaayeen, culamo may ahayn. Abubakar iyo cumar culamo may ahayn bay yidhaahdeen, rag iska mujaahidiin ay ahaayeen fi nasi xarfihi, laakiin waxa weeye cuhmaan iyo cali waxa weeye culamay ahaayeen. Hadalka noocaasi marka isaga waa baatil, waana tacni saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam la tacninayo, waana ictiqaadkii ahlu sunna waljamaca khilaaf la khilaafayo wey, bal ee maqaasidiisa ugu cilmi badna. Oo rasuulku wuxuu uga jeedo hadallada marka isaga aan macno ku daahir ahayn waxa uu uga jeedo ugu aqoon badnaa xataa. Waati nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi addoon addoommada ilaahay ka mid a la dooransiiyey adduunyadii aakhiro, yacni waxa ilaahay agtiisa ahaadiyo adduunyada la doonansiiyo waxa ilaahay agtiisa ah buu doortay. Abubakar baa iska ooyey, saxaabadii kale waa la yaabay, muxuu la ooyaya nebigu wuxuu ka warramay marka addoon la doonansiiyey adduunyadii ah. Qariino cayimaysa addoonkaasi kuu yahay marka xadiidka ma uu helin, laakiin wuxuu fahmay abubakar maadaama marka isaga waxaan markaa saxbada badan ee uu ku lamaanaa nebiga sala allahu aleyh wasalam maqaasidiisu uga fahan badan yahay xataa hadaladiisa mujmalka ah. Sidaas awadeed ayaa waxa weye abu saciid alkhudri waxa uu odhanayaa addoonku wuxuu ahaa marka isagaa nebiga sala allahu aleyh wasalam, yacni marka wakaana abubakar aclamuna bihi, abubakar baana noogu cilmi badna, bimacnaa maqsadkiisa markaa rasuulku uga jeedo sala allahu aleyh wasalam isagaa noogu garasho badna. Waa iska ooye dabeedna wuxuu ihi fadaaka abibi, yacni biabi wa ummi, waxaan kugu furanayaa aabbaha iyo hooyaday baan kugu furanay. Marka adigu calaa kulli xaal qisadii abu cubaydaya baa ka mid a, iyagoo ka maqan rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa markiisa waxaan markaa baalnibiryo weyn oo baddu soo tuurtay oo khoriga markaa yaalla badda dacalkeeda ayay markiisa waxaan markaa heleen. Halkii bay waxay yidhaahdeen marka isaga arrinkan markaa talo muxuu noqonaya, waxay yidhaahdeen markii hore waxa weeye dee isagoo maytaynu hela markaa inooma banaana, ijtihaadaamay markii dambe waxay ku yahay laakiin daruura inoogu banaanta waxaynu cunaba ma haysano, mudday halkii deganaayona marka isagaa cunayay baaqigiina waxay u keeneen markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam, yacni iyagoo wax ka sitabay oo nebiga u yimaadeen, dabeedna waa weydiiyeen nebiguna waa ku sawaabnay xukmiyey. Marka adigu calaa kulli xaal sawaabku waxa weeye in waqtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ijtihaadku dhici jiray oo saxaabadu ay ijtihaadi jireen, camaar iyo markiisa sidii camaar iyo cumar baa ka mid a, oo marka waxaa la kulantay janaabo, ixtilaam baa markaa ku dhacay, biyana waa waayeen. Camaar ibnu yaasir isagu muxuu sameeyey, waxa uu sameeyey markiisaga otolow haddii aada weyse weydo oo aada markiisa waxaad markaas sumaad gagabaysateen, imkana marka isaga waxaad markaa meydh baad u baahantay weyse uma baahnide, yacni ku gelgeli mayso. Fatamaraqtu iyo fatamacaktu kamaa tatamacaku daaba ama kamaa tatamaraqu daaba, waxaan ugu gelgeli maystay boorkii buu ihi, sida marka isaga waxaan neefka xoolihi u gelgeli mayso. Cumar isagu xadiidka saxiixaynka camaar uu soo warinaya waxa uu tilmaamayaa cumar ibnu lkhataab isagu waxa weeye inaanu waxa weeye maalintaa tukan, waqtiga aanu tukan, oo isu yidhi mar haddaanad weyse haysan waxaad u baahan tahayna markaa yacni weyse aynay ahayn, mar haddaanad biyo haysan waxaad u baahan tahayna weyse aynay ahayn, oo tayamu maalkii aanu gelaynin, oo aad meydh u baahan tahay يا صلاتي ما شرته يا نبي صلى الله عليه وسلم كل الله شيء وحا وتمام ما مركي سوحان يعني وحا كوغو في الليل انت ان تقول بيديك هكذا او ده مركي سوحا كفينك يا مركا وجهك ايو مسح ساسا كوغو في الليل عمر بن الخطاب قصده والا وهو قرن واي عمر ولهي كبقول ده وحا ولا دي اد مركي سوحا دونتو ان انا كو ورمين يعني كما ورمي كما ور marka dadna wuxuu rimaa wixii aad marka yaani arrinkaaga waa ku tala saaran bi macna waxa aad ugu leedahay waan hubaa waa ku deynin waadam muslimi markay isaga ku fatwoon jiray marka Umar waxa intaanu hadiska maqala marka adigu cala kulli xaal marka qasas badan oo kala duwan ayaa markay isaga ku tusinaysa inuu ijtihaad ka dhici jiray marka waqtigiisa waa dhici jiray sawaab weey وواجب العصمة عصمة واجب نمذ يمنع الجنفة وحيدي ليس مركيس وحن ميلك حق لقي شاي يدي ليس إنه خطأ أي أنبياء ودي ليس أنبياء ما خطيئ كرار ما صوابكم وحوي هنا خطيئ كرار لكن لا يقرون على الخطأ خطأ لقمة تقريرية لقمة سوى مركب دق دق بالو قبر روشية وصحح الوقوع وصحح وقصح حكم الوقوع دعتان مركا اجتياد دعو في عصره وقت قيس قديس ودعاء السلف يعني علماء السلف كهراء يقص وابن وحكمي ووحد المصيبة في العقلي ومالك رأه في الفرعي ووحد يعني مركا كلية المصيبة مركا يسقى كأصيبي في العقلي يعني أمورها مركا يسقى عقلك عقلك اللو نسبي ومالك شيخ مالك اللي إذا رأاه يعني وارك مركا مصيبك إنه واحد يعني في الفرعي مسايش فقه كان وحول مصيبك واحد فالحكم مركا حكمكو في مذهبه مذهبتي سكوديس معين مثل عيميوي له على الصحيح ما يبين له إساق يسوناتي على الصحيح قولك صحيح مركا لقصة على ما يبينه وح مركا يعني قولك صوابك عدية أو أمارة مخدئه كمركا إساق حكمك معين كأساق وإن عليه انحتم يعني هبه واجب وإن انحتم هو واجب عليه انحتم إصابة يعني مركها هليلتان وحقها لها أبو واجبته يعني مركها أبو واجبته له صواب رتسمة يعني مركها صواب أسقنا ذي وأجر بأسقنا ذو مأجور بو نقنية مثل أجر سيخ وعقت الماما يا أمورها عقلها مركو الشيغي بمعنى وحوية أمورها اعتقادها أمورها عنكاسة إن وحوية مصيبك واحد يا هاي مسألة النوع عسيد وحوية ومركة وضروري أما وقطعي قال ابن النجار الحنبري والمجتهد المصيب في الأمور العقليات واحد إجماعا شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد أفر بقر يسيدات يسيدات علماء من يكون إجماع سينا يسكوا فقسيهين مسائش وحوية عقلقة إن مصيبكم متكلية هاي أي مركة ينوت المامية وقال الشيرازي والأحكام ضربان عقلي وشرعي فأما العقلي كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات والحق في هذه المسائل في واحد وما عداه باطل وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب في الأصول ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال وما أشبه ذلك دون ما يرجع إلى الخلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات مما لا يجوز ورود الشرع به فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبا كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل اللمع في أصول الفقه لباب قول يسديد يكونتن سامق ليسان وحاو تلمام يا أحكامت لبقي بضن لوقي بي عقلي يا شرعي قيبت عقلي وحاو كتلمام يا أصوش الديانات كما أصول الدين كأيوب غتشيدا سيدا وحاو يا مركا عالم كوينا قديم أهين حادثي هاي أما محدثي هاي وبين لسود الرسيي هاي يعني مركا خالق وين وتشرو نبوذ وين السوغنت هاي أصوش كلا مركا إساقا اعتقادي حي يعني حقه وحويه مسائشاس ودو هذا مدبو كسو ناضي وحي كسو عرانا باطل وي وذات معتزل يومركا عبيد بن الله عبيد الله بن الحسن لا إله عبيد الله بن حسن يعني مركا اللي يلاهدو أي الله حويري مجتهد كاستاوى مصيب أصوشة قدهيلة تدكنا وحكم إذا عدكو حنبارتيبو لهذا الكائن وغتشهد أصوشة ديانات كأهل قبله يسقو خلافان مسائشة يسقو خلافان سيدا الرؤية ذا إلهي المؤمنين تو أي أركي الدونان آخرة يا جنة قدهيدا يا أفعاش مركا الضمضة إنه مركا مخلوقته إلهي وابوري يا وحيالها مركا تاشبها أو جمتشي إذا هذا الكاس مركا يسقى مسلمين تا يا قارض وحيسقو خلافين تا وجمتشي ذو تلفت إلى لكن الوكو خلدين يا هاي مصيب كونا إنه متك استاب مصيب كوي هاي أو معتزلجي يا أشعارجي يا سنجي يا مركا وحوي يا قدرجي يا جبرجي يا مرجي يا خوارجتي أنت من ولا مصيب يا هاي هذا الكاس إنه وكو خلد خلد يعني خلد مركا وكجس وجن يا هاي أنو صح كوا هاي وحود دليله مسائش هاي كنت تجينا مركا يسقى سنة خلاف سنة فرق قاركوت كنت تجينا سيدا مركا قولادا كرامية دو كلا تشبيها اي وحيالها قبا سيدا قولادا معطلة دو كلا نفيق صفات كاي نفيا سيدا وحوية قولادا مركا يسقى حي معتزلة دي قدرية دو إنكار كمركا يسقى قدر كاي إنكرا أمورها نوع عاسا يعني خصب وحا مصيب كينو متكلي اياي او وحوية الدلة مركا يسقى صحيح ايو دليشان ايان مها ايان يعني فرق مركا اللومي وحي دليشان ايان هو متشابهات متشابهات كنا واحد دليل او معه مركا اشكال مالها مسائشة وعقلها كما قعابي ان وحوية مصيبك واحد يهي وحوية الشيخ مالك اللي الى هذا امورها فرعها بمعنى مسائشة فقه كان مصيبك ينو متكلي ايهي بكتكي مالك وحوص وخصيص اي ما دام اصول كان يوقار ايهي مذهبت امام مالك وصيقار ميسان كيس اقصي بدن ايهي انكستو مذهبتك لو وحكشك شيق ايه وح بدن ايسكوا فقصين مذهبتك لنا اي جرتو يعني سلاسية أبو صغاريال لكن صواب وحي جماهير أهل العلم أي وحي قبا مصيب كينو متكلي يحي وجماهير علماء أي قبا هذي شافعية أي هذي مالكية أي هذي مركة حنابلة أي يعني مركة أكثر كمركة يسلع علماء ساسي قبا قال ابن النجار والمسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مصاب عند أحمد وأكثر أصحابه وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي وابن كلاب وذكره أبو المعالي عن معظم الفقهاء وذكره ابن برهان عن الأشعري وكم إذا علماء الشافعي وكم إذا ابن برهان لما إلى برهان بل إلى ابن برهان بعد وأقرب أنت وذكره ابن برهان عن الأشعري نقل ذلك ابن مفلح قال وصوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد أفر بقلية سقارية سديتا إلى أفر بقلية سقاش يعني جماهير علماء السلاء القبان ومالكية إيا شافعية إيا يعني حنا بلدنا أي قبان وحوية إنه مجتهد كستا أنه مصيبة هين وحق مركز إسلام واحد يعني مسائشة مركز إسلام واحد فقه أقول هذا سيدا أنا الصيني مركز إسلام واحد مركز شافعين أوتيريين يعني مركز علماء هذه أضبضا أي سيدا سيدا أوتيري بعض شافعية ذا كم إذا مركز إسلام يري شافعي وحكري هي مسألة على بقى والمركز يكلي هي واجرا قال كرا يري مركز إسلام وحق مجتهد كستا إنه مصيبة هي واجرا لكن صوابك وحوية سيدا مركا يعني واد بقول نحن حصنا البحر المحيطكو إنه وحوية شافعي إنا إنه مركا قبيل مجتهد كستا إنه مصيب يهي أي إنه مصيبك واحد يهي إنه قبو سيدا سواح خلاف سنة مركا يسقى يعني إنا إنه شافعي كستقناني بلا كتبتي سقار كود وحا وكتن سيسيي إنه وحوية حق إنه إياه كتير سميت كلي إياه أو حق قصر رأي شرح وحق قصر رأي البحر المحيط وقال الشافعي رحمه الله في كتاب إبطال القول بالاستحسان إن الحق عند الله واحد وعليه الدليل إلا أنه لم يكلف المجتهد إصابته وإنما كلفه إلا أنه لم يكلف المجتهد إصابته ساسوه الضبطين وإنما كلفه طلبه كما يعني يكلفين يعني إلهي المجتهد إصابته إنه مركا يسقى أصيبك مكلفين كما يعني يكلفين يعني إلهي المجتهد إصابته إنه مركا يسقى أصيبك مكلفين وإنما كلفه طلبه فإن أصابه كان مصيبا وإن أخطأ كان مخطئا عند الله لا في الحكم. يعني وحوي هذو مركا حكم كإلهي أكتيس هذي هذو أصيبه ومصيبه هذو خطأنا إلهي أكتيس مخطئ كيها لكن حكم كمخطئ كما هاي حكم كمصيب كيها بمعنى وحي الله دري لغوك اللي فيه والليمي معناه نوع عصوك الوضع هذا لك لو مركا يساقى تعلم إذا عموه كقسي السريح سن أي اللفت إذا لقى صور ريه ومزاني صاحب الإمام الشافعي أمار دي إمام الشافعي يساقنا سلاس يذهب كل نحن حصدين وحوية مجتهد كستا يعني إنه مصيبة هاي حق مركا يساقى ومتك لي هاي سلاس يساقنا مركا وتلمامي وحو كصور ريا وحوية البحر المحيطك ابن السمعاني بمعنى أبو مظفر السمعاني إنه يريه وصحيح من هذه الأقوال أن الحق عند الله واحد والناس بطلبه مكلفون بإصابته مكلفون إصابته مكلفون إصابته يعني لم يفعل بكلف قالت مكلفون إصابته فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا وإن أخطأوا عذروا ولم يأسموا إلا أن يقصروا في أسباب الطلب وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الحق وما سواه باطل ثم يقول إنه مأجور في الطلب إذا لم يقصر وإن أخطأ الحق ومعذور على خطئه وعدم إصابته للحق ومعذور على خطئه وعدم إصابته للحق وقد يوجد للشافعي في بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب وتأويله أنه أصاب عن نفسه بأنه بلغ عند النفس مبلغ الثواب وإن لم يكن أصاب عين الحق لبدي سهذا وحلغ كل من إياه إلا إلى هذا يسوى حوية وحي أكتسها وعصيبا لكن لو قمت شهد عند الله وحي أهاب وعصيبا ومركا يسوى حكم كإله أكتس معين كأهاب وعصيبا سيدا سيدا أبا مركا يسوى حن مركا يعني لو قمت شهد مركا اللي بدي يسوى هذا إذا موضوع تعارض كونه كان حيانا سيدا سيدا أبا لغو كل من يابون بعض رمحيتك يا صورة يا مجلدك سيداداد لو بقول صدح يا سقاشا نقلقي هنا بحر رمحيتك أنك أخرينا يسوعنا واحد مركا وها هذا كيو رواية بحصري على كل حال أجر كذا يوها نلا سودو يعني مركا على كل حال يعني مسألة ذا سلا سيرة أبا خلاف كاسي وقول سبعيها قريها مركا يعني قريها مركا حنفية ذا أي واحد كتر المجتهد كاستاين ومصيب يعني أرو علمنا والرديان وقول كذا صح معها مجتهد كاستاين ومصيب يا الصحماء إمام مالك مربع لقصه النقليين ويقول مركا مجتهد كاستا ومصيب لكن وحل لقصه الرئيين ويقول مصيب عند نفسه يساقى مصيب صلاح ظن يقيس يمليه سيدا إلا طايق ويساقى مصيب ثم علينا وحين كاد لأنه مصيب في نفس الأمر لكن مصيب إسليه يظن يقيس مصيب ليه وحوى يتنوع عاسي مركا إشكالكم أصغنا مركا على كل حال وحانا أود دليل مجتهد كاستاين ومصيب آن وأهي إلهي وحوري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وحو إلهي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أدو مجتهد كاستاين مصيب يهي يعني شرعي قال له علي لما يلادين النصوص كتاب كي يصنظها اللي يصنظها النقض لما يلادين مذو لبكي أيو لم غطاك وعمل فلا لعلن لها مناظرة وحلا إلى ذن وابر إلى إذا مشى وقبح العين هذو مجتهد كسا مصيب يا إلى ما إلى ذن ففهمناها سليمان سليمان بن فهن سينو تفهم كلغمة خصيصة كلغمة قارئة إن المجتهد كسا مصيبة هم بيد الوطة تكلم النبي قال صلى الله عليه وسلم مجتهدين تكلا قيبي ولا وقيب أذبو قيب يمد مصيب يمد مخطئ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر نبي يقول حقوق لما قعوا من نين مصيب يا من نين مخطئ هذا وعدة لمجتهد كستا ومصيب علماء قالوا لا نقاش انا وحي الى هذين ومصيب ما بحا وقت شيدان ما مصيب للأجر بقى وقت شيدان ومي ولي بقى أجر بو أصيبي هذا اعتبار كا وقت شيدان ومي ولي بقى أجر إنو أصيبي صح ويا ومنها الأجر بو مركا يساق يعني مركا هلالا وهو مأجور من الله أجر ويساقنا هو مأجور مركا ميد ولي بقى أجر إنو أصيبي هذا قصد كيسنا ونفسي يعني وحوايا ونلي مادو تقصير وحلي هذا أنه الله إيمان مجتهد كالسائن ومصيب يهدي معناها اللغة جدا صحوي لكن قرينة عطينا سوينا الراعصة بسوحة وقتشدا عند الله حكم كي أهاب وأصيمي وقتشدا دسا وقتشدا وباطل تناقض باكر دارنا يلا وقورا مركا إسا متناقضين وإسخلاف سنة لبضوا إنا حق نقضاء وإسبرين أيام صورة قلا ومدنا أولي يا وحلال مدنا أولي يا وحاران شيء مركا ليين وحلال يا حرام وذا النقضاء واحد عكرما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نبي قادوه كلا مقعابي مصيب يا مخطي هنا مركا وحوية أشر كي كلاهي لأن أوكل الدوي لو ما وقع كلا دوانا لقو كلا مقعابي لقو كلا سيفيي سيدا الله عرنا يا متك استوى مصيب هذا الكي نبي صلى الله عليه وسلم لو خلافيا مركا سيدا سأودد يعني مركا هذا الكاس أهل العلم بضنبا سيدا سيدا مركا مسألة التحقيق شيء مركا قولك عرنا يا مجتهد كاستوى مصيب وقول مركا خطأ يعني حقنا وحوي وواحد أقواش متناقضين كإسبورين إيسا إسكوري من إيسا إسلا هو حلال يو حاران مذ أمبا مركا إيسا غحان حقا لبضو إنه وضا حق نقضان مركا إيسا غوحد عكرما إدي وحوي يعني مركا حكم كإله يكتيسا معين كا إدي أصيبتا وحي لنا إيسا صواب مركا وحي كل سنتي مسألة دني إلهي إنسان حكم إنسان مجتهد اجتهاد كهر حكم معين مسائش مكلية مساك مرها إيه وحوي حكم كإلهي وحو راعا مرها مجتهد إذا قبت مجتهد كالطوى مصيب وحيلي حكم معين اجتهاد كمجتهد كهر يعني السر النظمي قبينه وقبكين دون لأنه يتبع ظن المجتهدي هل كاسمينه وقبكين دونه يعني أبياده كل عكدة وحمرك إليه حكم معين قبل اجتهاد المجتهدين الى هي مسائل كمالها اي حكمك الى هي وحو التابع يهي مرها مجتهد كسبو مرايو انه يعني حكمك الى هي هي حكمك الى هي بس كنقر سداسي الى هي قل يا كلا جماهيرنا وحي الى ما انت عده اجتهاد اي ساين اجتهاد كور حكم معين الى هي مسائل كلي حكمك عندي كبيغنت وافق دانا وحي تاي مصيب عندي مركا إسراء حال مركا سيكتانا وحي تاي مركا مخطئ سلا الضنبانا مركا إسراء صحيح وحكم كان معين كإلهي أصغ ناضي موح ليسكدب بيقمي على سبيل الاتفاق ليسكدب بيقمياه وصيدي مركا إسراء حال مركا كدفين يعصر عليه سلا مركا إسراء حال مركا يعني وحل قوضي يونو دي مركا إسراء لقو للاقو الميون ميت بالي